بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس سابق قاعدة مفيدة، وهي أن حريم الشيء يأخذ حكم ذاك أو تعبير آخر، التابع يأخذ حكم المتبوع، التابع في الوجود يأخذ حكم ذا المتبوع. فعندنا شيء وعندنا أشياء تتصل بهذا الشيء، فهذه الأشياء التي تتصل بهذا الشيء تأخذ ماذا؟ حكمه، وقد ذكرنا الشروط، قلنا أن من الشروط ما جاء به ماذا؟ النص من الشارع، ومن أيضا الشروط ما قام به ماذا؟ ما قام عليه الإجماع. ومن الشروط ما اعتبره ماذا؟ العرف، عرف الناس على هذا، أنه إذا باع بيتا أو أرضا أو شجرة يكون حولها أشياء هي تبع الأرض والبيت وتبع الشجر، يسمى حريم، يسمى ماذا؟ حريم. ومنها ما اختصت وليس لها حريم، كالمواقيت، كالمزدلفة وعرفة، وما كان في معناها، هذه لها حدود معينة فقط، ما يكون بجانبها يأخذ حكمها، ما يكون الذي بجانبها يأخذ ماذا؟ حكمها. فعلى كل، هذه القاعدة قاعدة ماذا؟ مفيدة، أن ما اتصل بالشيء يأخذ حكم هذا الشيء، لكن هل هي على إطلاقها؟ ستأتي معنا ماذا؟ أشياء. وقلنا أن المصنف عليه رحمة الله عبر عنها بتعبيرين، التعبير الأول أن ما اتصل بالشيء أخذ حكمه، ما كان ذريعة وسيلة للشيء أخذ حكم ذاك الشيء، وهو ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، فيسمى حريم الواجب، حريم المكروه، حريم المحرم، حريم المستحب. هذه مرت معنا، ما كان ذريعة وسيلة إلى المستحب يسمى حريم له، أي ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، هذا حريم يسمى عندهم. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا حريم للواجب. ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به، كالنظر والخلوة إلى آخر بالمرأة الأجنبية، فهو يعتبر حريما له، فيأخذ حكمه، يأخذ ماذا؟ حكمه، الوسائل لا أحكام المقاصد، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية ما أحاط بالشيء وكان متصلا بهذا الشيء، يأخذ حكم هذا ماذا؟ الشيء، وذكر حديث النعمان بن بشير دليلا على هذه القاعدة، وذكر في أثناء الشرح، ونبه المصنف نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مسألة مهمة، وهي ما يحصل في الأعياد البدعية، فإن العيد له حريم، سواء كان مكانيا أو كان زمانيا، بمعنى أن أهل البدع يتخذون يوما للبدعة أو مكانا للبدعة، ما يكون قبله وبعده، أي الزماني أو المكاني، فهو تابع له، أي يأخذ حكم ذاك العيد فيما يتعلق بالبدعة. يعني بعض الناس في الأيام البدعية قد لا يفعل، قد يتحرى يقول أنا ما سأفعل لأن هذا حرام، فيقول الأولاد قد مشى العيد، إما يفعله قبل العيد بيوم أو بعد العيد بيوم، أو هكذا في العيد المكاني، إما قبله وإما بعده، والمقصود هو يعني ماذا؟ الاحتفال بهذا العيد، لكن يقول لك أنا ما سأفعله في زمنه ولا في مكانه، أفعله باعتبار الزمن قبله أو بعده، أفعله فيما يتعلق بالمكان بجانبه، هل يأخذ حكم العيد أو لا يأخذ؟ فنبه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم على هذه المسألة المهمة. يعني تجد من الرجال من يكون حازما ما يريد أن يحتفل بهذه الأعياد البدعية، وتجد أن الأم هي التي تفرض أو الزوجة هي التي تفرض فيما يتعلق بهذا الأمر، فالزوج نحاها عن المكان وعن الزمان، لكنه يفعله بعد الزمان أو قبل الزمان أو بجانب المكان تلبية لطالب ماذا؟ الأم، يعني مثل عيد الميلاد، للولد، فيصر أنه ما سيفعل في هذا اليوم، تقول خلاص نفعله قبله أو بعده، والمقصود أنه فعل عيد، أن هذا الأمر الذي فعلوه من أجل العيد وإن كان قبله أو بعده. فنبه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن للأعياد حريم، أن للأعياد المكانية أو الزمانية حريم، فإذا فوته وفعل قبل أو بعد، لكن من أجل العيد، لكن من أجل العيد، لكن ما يريد أن يفعل في يوم العيد الزماني أو المكاني، فهذا يدخل في القاعدة أن هذا حرام، أن هذا حرام، حريم الشيء يأخذ حكم ذلك الشيء، حريم الشيء. فنبه عليها في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم المملوء بالضوابط والقواعد، حقيقة ذاك الكتاب مملوء بالضوابط والقواعد، وهو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. لكن نبه العلماء على مسائل، وهي أن من الأشياء ما تكون بجانب الشيء لكنها منفصلة عنه فلا تأخذ حكمه، تكون منفصلة، إذن من شرطها الاتصال، من شرطها الاتصال، فإذا كانت بجانبه لكنها منفصلة ماذا عنه، فهل تدخل في هذا أو لا تدخل؟ ذكروا مسألة الإزار، الإزار إلى الكعبين، من المعلوم أن الإزار إذا جاوز الكعبين حرام، الإزار إذا جاوز الكعبين كبير من كبائر الذنوب، فإذا كان إلى الكعبين تماما، كان إلى الكعبين، قال العلماء ما يأخذ حكم ما تحت الكعبين، لا يأخذ حكم ما تحت الكعبين. لماذا؟ لأن الكعب منفصل، لأن الكعب هذا من المستثنيات، هذه تعتبر ماذا؟ من المستثنيات. وهكذا ما يكون من الشعر، شعر اللحية الذي يكون في الرقبة أي في أسفل الرقبة، هذا لا يأخذ حكم اللحية، لأن اللحية ما كان على الخدين واللحيين، ما كان على الخدين واللحيين والذقن، هذه هي اللحية، فعلى هذا الشعر الذي يكون في أسفل الرقبة لا يأخذ، لا يأخذ حكم الله مع أنه بجانبه، لا يأخذ حكم ماذا اللحية، هذه من مسائل المستثناة. وهكذا ما تسمى بالعنفقة، وهي الشعر الذي يكون تحت الشفاه السفلى وأعلى الذقن، وهي هذه تسمى العنفقة، فهذه لا تدخل في الحرمة من حيث الحلق، لا تدخل في الحرمة من حيث الحلق، ولكن الأولى أن الإنسان يجتنب هذا الشيء. وهكذا ما كان على اللوجنتين أصلا لا على الخدين من الشعر أيضا هذا جاور ولا يدخل في القاعدة، أيضا لا يدخل في القاعدة، فلا يدخل في حكم اللحية، لا يدخل في حكم ماذا اللحية، ما كان على الوجنتين، ما كان ماذا على الوجنتين. فهم يذكرون مثل هذه ماذا الأشياء، معنى أن القاعدة لابد أن تضبط بعدة ضوابط، لابد أن تضبط بعدة ماذا ضوابط، من هذا الشرط، من الشروط أن يكون هذا الشيء متصلا به لا منفكا عنه ولا منفصلا ماذا عنه، فإذا انفصل ما أخذ حكمه، فإذا انفصل لم يأخذ ماذا حكمه. وسيشرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر ما يتعلق بالمثال على المكروه. نعم. أحسن الله إليكم. قال العلامة الأهدل رحمه الله تعالى في نظم القواعد في الفرائد البهية، نظم القواعد الفقهية: وكل ما حرم فالحريم له دواما حكمه حكمه التحريم، إلا حريم دبر الزوجة ما يكون بين أليتيها فاعلما. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله قال: وكل ما حرم فالحريم له دوما حكمه التحريم، الشيء إذا حرم وله ماذا حريم، فيأخذ هذا الحريم حكم هذا الشيء، هذا الأصل يقول كل من ألفاظ العموم، لكن ما هو الذي يستثنى؟ قال: إلا حريم دبر الزوجة ما يكون بين إليتيها فاعلما. من المعلوم بالإجماع أن الإتيان، إتيان المرأة في دبورها أمر محرم، وقد نص عليه ماذا الحديث، وأن فاعل هذا الشيء ملعون، فاعل هذا الشيء ماذا ملعون، فهل يأخذ ما قارب هذا الشيء حكم هذا الشيء؟ بالإجماع لا، بالإجماع، وهو الاستمتاع بالزوجة بين الإليتين، فإن هذا لا يحرم، فإن هذا لا يحرم ولكنه يكره، فإن هذا لا يحرم ولكنه يكره. قد يقول قائل: ما الدليل، ما الدليل على هذا الاستثناء مع أن حريم الشيء يأخذ حكم ذلك ماذا الشيء؟ قالوا: عندنا أدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا المسألة قال: اصنعوا كل شيء للنكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي ما يتعلق بالاستمتاع بالزوجة، وأدلة من هذا المعنى، وأدلة من هذا المعنى. إذن هذا كالاستثناء، فيخرج هذا الشيء من التحريم إلى الكراهة، يخرج هذا الشيء من التحريم إلى الكراهة، فهذا مما يستثنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: والملك في الحريم للمعمور لمالك المعمور في المشهور. هذه مسألة من المسائل المهمة، الملك في الحريم للمعمور أي لصاحب المكان، لمالك المعمور في المشهور. والملك في الحريم يعني هذا إنسان اشترى بيتا أو اشترى أرضا أو اشترى شجرة وبجانبها مكان، بجانبها مكان لا ينتفع بالشجرة أو بالأرض أو بالبيت إلا بهذا الشيء، كما قلنا الشيء الذي يكون حول البيت، يضع الإنسان فيه قمامته، يضع الإنسان فيه مكان قضاء الحاجة أو البيارة، يضع الإنسان فيه سيارته، يضع الإنسان فيه حطبة، هذا يسمى حريم، هذا يسمى حريم. لابد لكل بيت من حريم، وإلا ما ينتفع الإنسان بالبيت إلا بهذا، ما يمكن الإنسان فين يتخطى يقفز من السماء، فلا بد له من مدخل ومخرج، يدخل منه مدخل ومخرج، أماكن حول بيته ينتفعه. فاختلف العلماء في هذا الحريم الذي جرى به العرف، هذا حريم جرى به العرف، يقولون هذا حريم لهذا البيت، هذا الإشكال فيه. الإشكال عندهم هل يكون مملوك للإنسان من حيث هل يجوز له يعني أنه يبيعه أو أنه يؤجره أو أنه ينتفع به من دون بيع ومن دون تأجير، وهكذا هل يصلح الإنسان غير صاحب المعمور أن يحيي هذا الشيء لأنه من الموات، يجوز له أن يحييه؟ هذه المسألة محل خلاف. فذكر والملك في الحريم للمعمور لمالك المعمور في المشهور. لما هو مالك له، هل هو ملك انتفاع أو أنه ملك ماذا؟ ملك أو ملك انتفاع واستحقاق، أو أنه ملك للعين يستطيع أن يبيعه ويستطيع ماذا أن يؤجره؟ هذه مسألة محل خلاف، والأقرب والله أعلم الثاني، والأقرب والله أعلم الثاني، أنه يجوز للإنسان أن يبيعه ويجوز للإنسان أن يؤجره. فمسألة هذه محل خلاف بين العلماء، يسمى حريم الشيء، هل حريم الشيء ملك للإنسان بحيث يعني ينتفع به وهو مستحق له؟ هذا الإشكال من حيث الانتفاع والاستحقاق، لكن هل يملكه بحيث أنه لا أن يبيع لا أن يؤجر هذا الشيء أو ليس له ذلك؟ يذكر يعني قولين أو يذكر العلماء قولين في المسألة. القول الأول هو الانتفاع والاستحقاق فقط، والقول الثاني هو البيع والتأجير. فذكر قولين أو ذكر العلماء قولين في هذه المسألة. والمسألة الكبيرة التي نحتاجها وعليها مدى عمل حريم المسجد، هذه نؤخرها لأنها مهمة، لأن سيأتي معنا ما يسمى بصحن المسجد، ما يسمى برحبة المسجد، ما يسمى بحريم المسجد، هذه أشياء مهمة سيطرقها في الأبيات التي ستأتي معنا بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك، نقف عند هذا، جزاكم الله خير، بارك الله فيك.